بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيثما ثنى، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الاجتماع على الكتاب والسنة، وأستوي الغرق ووليو، ونرحب الشيخ عبد الغني تحفظ ربيه في جزر بس الخير، رغم حقوق عيان لكنه أبى إلا أن يستجيب لدعوتكم إن شاء الله، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه ووفقه الله لما يحبه ويرضاه، فضل مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إمري يبغو بنظم أذي مسلي نار، إمري يبغو وير أذي السل، مش إذا إمري قاضع سوسيرم مش إذا يوث، يعني تغو سنة سوسرنا سنة ثلاثة مش ذكرة لبعدا وين أمزن ونقرر يستهزاء، ولكن يغفل أعتصمت مسلمين أعتصمت تسلوين أعتصمت غوسيون وليستينارا إلا ديني في جنك نذي غفل أمزون ودي مكثرة نغوري السينارة نغامك ورديرا رسنفا إيه غمي دي رسنفا كني ولد عطاس إقرأ قد يسين لبعد ثم السنين أوري لقارا أتسيتسون غذي يغفل في اللاس سكيد الواجب أتسيسين أي مقارا ما لا يسع المرأة جهله وقل قارا أذي يغفل نغوري السينارة لبعد علمك الضروري إيه إما راي قلب أدني نياب لطاس، لكن أي ما راي عرض ذي فرن أذي والي أي نيك تسوطف نرثو ذرثي نستمتسيث، يعني الحياة الاجتماعية أي نيك تسوطف نرغورس لبعد سوذم أو سعان ناسوذم الطقسان ناسوذم كنقار نيك زقان، يعني الحياة الدائمة. هذا صح أول غاف ثلويس زي نقلهان ذا أول نتسويس ذا أول نتو إقلا قد مسلين مدن نعيلا قد السنن نعيق في إقلا قد السطرن والسلام أنك نرث السنن خاش تلويس أكيد تسعى آزان وتسعى المعنى وتسعى القدر وتسعى السر ماشي ذكرة ولا مثلويس بلا ثلويس بنظم ورسف الزرى إيسو ذرثينس ورسف الزرى غسمة إليه تشكرا ورسي فرزارة ما تسلع الناس إثيتشا أكن قار القبيل لهنا تغلب لغنا خاش لهنا تسلويت لهنا غيما رايلي غلو كناك ديني يون سناثي يدنا ناملي يدنا يني يد ذا شو إذ لاب ديفينيسيون يعني أكن قارن نتال تار نام تال شوز أكن قارن تمسل تكين أصحاب صغاكير أصير ذا شو إما رديني سلويتكي لهنا نغ يعني الأمن لا سيكوريتي مع مثلا ذا شو المعنى ينس المعنى ينس إما رايلي ابن ذمور يتسوق ذرا أشيكس الخوف أسي روح الخوف، يعني الأمن ضد الخوف. الأمن كي إما رايلي ابن ذم قوليس يستهنى طمأنينة في القلب في النفس وسكينة ذو الهدوء كلش أريد كذرة الشر نا أين رثي ذر أذي ذرو يذس أريد كذرة الخير أحريش سنا موريس أثيفوث نا أثيزقر إما لسيذ وكذ الأمن إذن الأمن كي يسعى القيمة ثم قرانت يعني أكن قارن الإمن طمأنينة في القلب وسكينة في النفس وهناء في المعيشة وهدوء في البال لا يخشى منكرا يصيبه ولو في مستقبل أيامه ووقته ولا خيرا يفوته كذلك يعني مثلا بنادم هذه تسدوس لهنا الى توالي تكون مدن اماريلين ورخذي من راك الحاجه اكني لق سرقلقي يتخدم امزون يتسقاذ امزون يفقع امزون يجعر امزون يتغاوى امزون دشو المعنى ماشي سرزانه الى وينك خذ من كراس كل شيء سنس ازاليس ويتسيكلي نس المعنى بلا ما يزل بلا ما يخذ مايا الفرق غير واكي يتغاول يغصب الفرق غير واكي يتسدوس المعنى واكي غير خات يوقذ لو كانوا لتقى ضعارة يوقذ لو كانوا لتسفارة يوقذ لو كانوا لتصوضارة يوقذ أطس يعني سيغاو سيوينك نسي شغفن يعني إسي جانا كن مسكين ويسعر الأمان ولكن بنظم أكنارة يسعو إما رأيلي وكي استهنى وكي استهنى أنت سيمن سيستهنى وكي مقارن لهنا لذلك إلى قنسين الأمن كين غاية مثل أكثر ويسكي وذي يا ربي تسوية تلويس إن شاء الله يعني دايما وأبدا الأمن كيف الحقيقة بنظم ماشي ينوذم كانك ساعة كل سامة جيك تيدير إلى قص أذيلي استهنى إلى قص أذيلي وري تلار يجعر ناغيو قاذ ناغي لدينا سفقعان ناغي نسي سوقذ ناغي نسي جعر ناغي كل شيء ويا قد شيء ولي تورا مدن تصحبير ناكي قار البيترول كا سوقاذ المساكيز وكي تورو سوقاذ القرناس الأمن الغذائي أذيو قاذ لو كان سوقاذ أضرب بكي إدي تساكن ده شو تصح تشيخ سبايب قرزيثنت ونعيثنت عليثنت مكيك دينا حقيقة ولكن أحصو بلي الأمن كيني يعني إلى قاتل صينظة صعود سمسني العالية سموغلي العالية سيختار مسني العالية أكنا رسي صينظ بلي زيغني الأمن كيني ويني سيسعن قوليس أوريتو قاذ ما إلا ويني سيسعن قموشي سيزمارا سيروح ما إلا ويني سيسعن كنك قولني سيزمارا سيروح لكن لا علينا نكون نتعطي لارك مسائل نكيني إنما أنوي اللي كانك نرى أرد نكيس تنويتك سوذ مونيس أكن ملان أين من صوض ذا الصح نغاون أكن بنظم تلقى السلويتك كل شيء أكن الصحين تلقى السلويت أي مقال الأمن الصحي قوتشيس كل شيء أي مقال الأمن العام إلا قبل ذا ما تيسعو إلا قبل ذا ما تيوكلال لكن أنسينا يسمسن بأن الأمن سلويسكي نغله نغاكيز وشو أثنى ربي سبحانه وتعالى إتسيدي تساكن صغرسي إتسروحوي نسيتيدي تساكن وين مور يفكار ربي لهنا وستتساوي نرى مدن خاشد ربي نتساوي دي تساكن كل شيء وين يغى علث الأسباب علث يعني ألال أنك نقارن المن داك نرى نسيو دار وجدنا المعنى بوشو نسان بلا السبع ربي غير مدي فيك وين مدي فيك يونس تسكس وين ميكس كرا يونس تسك ماشي تسحر شيك نات ناغد نات تسمغلي نك نات صغوري نك ناغد الجهد ناغد شو اك صواد وكي السبع كان يقع على ربي يمر امدان انك نرى راغن السبع كينيا وين اريت سكنك يقاد السبع كري دياوين وكثن الشرك وين راك يقارو تساوي غير السبب قيمة كانك غادي يروح كلش أتن يغيث قول لا غيس يعني وري لا العاقل لا بد من اتخاذ الأسباب أكنا رتوضض أريسوي سصواب أكنا خطيئة ولذلك ربي يوم راغ مثلا وليس قلت سورة الجمعة مثلا ولم يمدنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخره لذلك تورنكني أن ولي بأن الأمنك نعمة من الله ولذلك أذي ذعبنا ذم ربي أديفك تسويعين الخير في سويعين لهنا في سويعين طمانة في سويعين تقماس في سويعين الرحمة الحرمة القدر كل شيء يا أيغار المدني تسوغى النار ربي ولذلك ربي يتسكسند ولهذا مثلا أنوالي أمكي قنوفها ربي قريش يعني توالام إمزدغ المكة غير نعم يسني في كهربي لنسعان سيني فردان يترحوين يعني غد أدوينك مقارن أين يسعانك ذاين را زنزن وذاين را داغن يعني كم ذاين را داغن خاشتورة ماشي مزيكني لامبورتاسيون ليكسبورتاسيون كني قارن زيكني أين يسعانك شات زنزت سعان سنة سيني فردان يترحوين رحلة الشتاء والصيف هار اليمن ذي الشام تروحوين كام تصير بويا مكوري ولدي زبتاق مرثيس حشت ونا ناضي شو غسر عايزي وناضي شو أذي عبي كوين قبان هذي يزنز وفلس ردي عبي غين ردي عب مدن تسوق هذا القبريض خاطر الشلام ذي كسقطة عن القبريض أي موخار ذوي ذا أكويت والام لابعدا غيميرنيا لابعدا غيميرنيا إيه ربي سبحانه يفكي ونسر ولي ثمارات سدوم سوقذم ويا زوين راه يقيم نزاتك هكا طالي ضرورس اسواريض لي جستينس ما الى الحركه وين لمان ناضي مكور خاطر شو السنطاره وسوقاض في مانيك ذا مسبريد ذا مسيكل مسافر ولكن اماراتي لي كان كي ولاش تاكور ذا راس غي يقيم دزا اسين ذاك مع ذروحها غادو غالغا جيت نغورك تورد قلا خاطر صعيد ثقه ذكس وصعيد لمان ذكس إمارة يتسلر إلى من غاس مستدر فيك تسقاضت إمارة إلى من غاس ما إلى ضبراني وتسقاضت طارا ولذلك يمسني النار بمثلا لإلاف قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ربي سبحانه وتعالى نسيض رب البيت الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كنقارن لكارافان ناضي شو القوافل نكويث سوكازت يعني مخارني نغيبونديين النيغ يعني كنقارن كاينين آية زدمت في اللسن أذكر البوشام كرا خذمان وزدمان وذنغان وذكران وذسخور ماشي ذكرا را خذمان ساكي هاو كيذ قريش حبسث حشم ولني منسان أمزون في كنسن العهد أمزون يلديني يقذن أمزون يلديني تي شدن أمزون يلد أين يسنينان حذرت نغمورست هاتسو هاتس غاس ما يلا ذاشو دبوين غاس ما يلا ذاشو يبوين إذن الأمن كيذ ربي سنتي دفكان وغالنا ذروحان وذو غالن أورتسو قاذن خرا ألا ربي كان ذو الشنغة فولينسن يعني لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه لذلك حذر سسنوم الأمنكي ذينك سهل أثنتنا في الجيس مدن سكري اللي كونسي مجالس كثيرة مدن سكري المؤتمرات وزارات ملتقيات كذا أذكروا من غيك ثمورث وزمرنا راه تربو يا اسم صدفارا وزميرنا داوين الأمن الأمن يثيدي تساكن ربي ولكن كتشي سبب بس كان حاذر أوي ناس الأمن كي ضرب بالك يثيدي فكان ولكن كتشي سبب بس الدوياس أكني لاق الدوغ سيكليني أكني قارن وقبيلي أظهر سنيك ببريض وايل صدو بريض القرار ذا بريض ورسروحو يركان أبريض النيق إكسا وزن لا علينا ولذلك ربي سبحانه وتعالى ينبهد يند مساكن روالين الأمن يند أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إمزدغك إكزدغن مكة أسيكني ربي في كيس يون الأمن ونقصدر ديننا ونقصدر بضنر ديننا ونقصدر شمان ونقصدر جرسن ونقصدر الشارع يقاذ ولكن براء الحار المكي براء يتدر تكين المكة مدن ماشي كان أمزون داج لقيت جلقن نتسكر تسكرن نتسيم لغير تسنغن يتنقن ويتخطف الناس من حولهم سبحان الله ولذلك فنزم إلى قال يشكر ربي أشكرا غاف النعمة غاكية أين ريجن النعمة أتذوم تنمير استملحانت ونعنت ربي سبحانه وين ريشكرا ربي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك نعمك حذرس أك صدرون أم فرعون حشا حذرك صدرون أم قارون حشا ذاغن هسي نظر خيرا كي صغوري سيد بوير نكي سعير المخ سعير التدبار سعير العقل لا لا لا يعني الحمد لله الدير أكني وثا أين السلام ربي يفكي يسيد ويفكيد ربي النعمة أي جرب ما إلا تشكرا ناذ كفرا ناذ جهلا نامكنا علينا. ولذلك كنكينا ربي ويعني وكنقارن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما من نعمة إلا من الله. نعم ربي غطاس خاصة نعمة الأمن الأمن كي يصحى خاطر شي مرة نولي الأمن النفسي الأمن الأسري نعم تغال توشلت ومساكيث سو قزم فراون سن أين نسكن قخام سوين سارة ربين إما رايف بغار برانا ذي وقزم يزد شارة ذي يحفظ من ذوق ذيك تسدو ذا شارة يظنون ذي ذيس أم كاتيري السيرينس يعني ماشي ذكرا لا بعدا لا بعدا إما رايلين إما ولا ندكرنا ركني واسع الأمن الاجتماعي نعم أي مثلا الأمن كذلك الفكري ماشي المهم طاس طاس. ولذلك كانوا كنغي من بغا أنني كان الأمن كنغي يتوطف يمد الناس غور ربي سبحانه وتعالى ويرنا أكنو غرث نكرمارا أكنو وقلقار مدنا جهلا وضحقرا أكن ذان أضحقر الأمن خاطر شوالي سيزدانيين نكني سمثة نكني سمثة ولا من الوقت النغي وين ريكنا ذي دوغا أربي أزيف كربي غيث مرتكين هاتس وهاتس كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا بدل ما تدعون سالأمن ذعون سواشو سيار لي حالة الله يعطي لها كذا الله يعطي وانا خطيئة. بينما وليس الأنبياء ذا الرسل الولي كان مثال مثال باختصار مثال سيدنا إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات هاتك وذاك السنن الخير وسننا مكرق الفن ارمكرط الفن الخير وسننا القيمان الخير وسننا كنذان داشون يدي تساوي الخير يدس يذعر خاطر شي ميريسي إمارتي لسالويس ناغي ماري لسالي لهنا والله غير يقفش هيا ثماثن بغروم يقفش بغروم ذا شويت بوامان ونقرار الزيت يا حسرة شويت كنك بغروم ذا شويت بوامان وكتشت استهنار أتروض وتقنعض الحمد لله. نعم يا إخوان السعادة نكنير نبقوت نغنفغات أمزن سوين سوين سنطلي سوال النار سنطلي يمكي لن مدن نا سوين منسل أمكي تحكيين الرواية تقول لا السعادة إلى قد تذيرت وتذير ذيذس وتعيش ذيذس وتخدمت سولي ذولا غي خدشير مكل يوين أذي عيش على حساب الحطينس أمر كانت نيكتشا نطاس ويسقرا ويذقراطاس ورسي فريزارا غيوين نيكتشا أقل لني ذمغضون نيكتشا كين خرا يسمى ويفرزاس وينعتسام فلس أسي فرز يثيزط بوين نيكتشا وذي في البركة وين نيكتشا سبحان الله. ولذلك إلا قاني سين نكري ذاغن أم كراني سين الأمن كيسحى القيمة ولسن في صلاة صلم يمسني إنا يقيون الحديث دي السفر الترمذي وابن ماجه وغيرهما إنا يسن إنا دي لومين سيوك مدنا ذيك جان إرمين كالكسواك نقار لي سوسيولوغ نا لي بولي نا أكو كي مسلمون سن نندلوك الرسول كي صلاة صلم العقلية هيك ساعة السيرة هيك ساعة الهضور هيك ساعة ذوين ديبوي ماشي ذاين مزبر انكم الدين انت شغالة الصغرن لو كان الظفرن لكن نسينا برنارد شو نعمك الناس لو كان مشاكل كنتورا مشاكل كنتورا فكانت دي زعما اي محمد صلى الله عليه وسلم تي قيمة ريق الوقت اللي قرأي قيمة دي السورة زعما الميتال نسن زعما الوقت اللي لابوز نتني قانص لابوز نا خاطئ زعما الوقت قرأي السورة القهوة إمرنا تدي أدي اللي ما كل مشاكل المشاكل لكن بلا ما تسكرم المجالس متعددة تسمورا روح الدكين روح أرلوني روح أرويهن روح أرويهن ويرنا ورث فرارا ويرنا ثرنا أمزون الزيث نغتنا هذا الغازيس ترنيزيس مس خاطر شي زمارة ديري وينك بغان ونفغارة. ولكن وكي يفكيس ربي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا شو ذي الحكمة؟ الحكمة إمري عليون أين قلقان قم كنسي لقان ذو أين دي مزقن يذس أوان نغد الفعال نغد كل شيء. وضع الشيء في الموضع المناسب له وكي قرنس بزات صاج إمارة والين بالحضور وزنن معنن قرزن كل شيء ما شاء الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكنا ريج مدن أذ فرزن وأذ حسن للأمن أذ حسن مدن تيكس غنان ولكن توهمن إمي طالي التلفزيون حقرنا إني سعان لو كان أكدين يوث ذا شو أيضا ذا شو أكينير تبغي ذا سفر زدير خفزا كقران أسفر زمزون ذا زيذان أنا عميه أكي قال بغيه علمني كم زون ولا شك الخفز عقلي كيد تلوزض زي كان يقلان بالله عليك أتشجط نغات تشط أتحقرت نغزرم كانت الدمط أتسلق متكن أتسوقل دوك نكسي أكيد يزور كريكيون نغد يسيون أكيوية. نعم وليس إما رزرم غورك وليس مورا مساكيث ونسعر غامان وليس في مورا ونسعر ذي شرتشن. لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله. أقرأ ثورة والذي المزيين ترى هذه أي مسا إما إلى الخز بوسا لو كان ذي ريونا بوسا ويني كذلي وين كذلي هذه قيمة لكن يقول لا لكن ما إلى ولاش وين بوسا السيني غاي ما إلى وين كذلي ما إلى وين كذلي ولا سندي ذلي المهم ذي قفش بغروم غاس ما إلى ذا قران أس يبغ أس يفرز دي الخبز خاطرش العقلية ينس ولاش الفاظون بلا الخبز ولاش المرقم بلا الخبز غاس ما ينس تذكرت كانك هذه الصورة وليس مريلي الدهن بنظم يتوط فاركرا ولذلك اكتشي تبغي ذا تحس ذي الأمن كيني يقفش بغروم الصحة ذي لهنا اكتشي أسعد الناس. يناد الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم وليس كان أول كي سياق لي سوسيولوغا تذكر في دي زونسيكلوبيدي موسوعات سي كتابين هذا شو ذا ولكن ذا شو المعنى ذا شو الثمرة ينس ذا شو الفوائد العظات ينس ذا شو الحكم ذا القواعد ماشي ذكرى ماشي ذكرى. إن يسن وليس ميزث إن يسن من أصبح منكم آمنا في سربه وين رايلين خميس قوانديك تيدير قوانديك تيليا مش إمارة يقنى ذي قنس لهنا وري سيد الشارع يوقف بإذن الله هذي قنس لهنا إمارة مثل الميلي كل شيء سلهنا ما شاء الله آمنا في سربه معافا في بدنه وري سيد الشوثي هلكن ناذا شوثي قرحا ناذا شوثي جرحا ناذا شو يعني الحمد لله العافية الصحة يملك قوت يومه أينك سعى ذا شو وريس عرق الكونت قل ريزارف قوى شو ذا لا لا لا لا لا وري بوضارة في ذيك إنما يسنى مكرا يذير تساكي إغي خص النكني ونسنى را أمكرا نذير أمكرا نذير نغا أمكرا نفرز إثوثرث أس نفرز أكي قالوا الله الشيخ بسع الله ما فرز غاس خاص المغاولة سلعجلان تقولش لا لا وزي ما وليك قالنا وينات شهد أتشهد واحدة كنا أصفر زضا وينات أكنا أصفر زضا وين يستشير أصفر زض مليح ما إلى زيض ما إلى كما إلى كين لا علينا فكأوكيه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. أمزن هذا الرجل يملك الدنيا وهو لا يعلم أغنى الناس وهو لا يعلم ولم زغني العلم زعليت العلم هو إدراك الشيء على ما هو به العلم هو العلم بالشيء على حقيقته وواقعه. إمارة سلالثة مسنية سعقنت كلش يصور دين اللان ورسيس إن شريخ ذمي السن يواشو ميلاقا يواشو ميسوان كلش. لذلك ربي سبحانه أول شيء يوم رغيس أكنا نغر وكنا رانيسين ينظر به. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يسكناس كل شيء سلمع ناس يلا ولا رد يهضر ذا شو ذا المعنى ينس، يلا مسلا يري ما ريسن ذا شو ذا المعنى ينس، يلا تغوصا يقزرا ذا شو ذا سميس ذا شو ذا الوصفيس. ولذلك الناس اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الصح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا ما يسمسن إلا أكنار نسين الأمن كينين المعناس أزاليس كل شيء ما شاء الله. ولهذا ربي سبحانه وتعالى الأمنكي أكند النغس غرس ولي سمكي الطلاف المدني إمارتي لي سمحية إمارتي ورنكني أقرأ عن السدران أقرأ عن السخصاء إمارتي ندوين أخصخصاء كي قال ذلك أوذ بنو إبنو أما مانيار أما فصو كتير ضم الصوت ماشي مثلا. ولهذا سمحتي أكنو تسعطي الغراء. ولذلك إلى قنيسين إمارتي لي كل شيء صغور بابيس، كل شيء سلحديس، كل شيء سوصفيس، كل شيء أكنيس الله يعني تغوصي وتتغوصني نار تتسلنا أثند الخير الله إن شاء الله. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يدرد قوطس الليث يدرد أمكري لي بنظم أذيوين الأمن أمكي الله تشحال القوام شحال تسيمورا شحال ذي مدانان شحال تسودرين إقلان قل أمن تسويعثو ورحم ذي نارا ربي فونشتني ورحريز النارا غانشتني وركمل النارا غانشتني يميسني روح الخير إقلان قريفة سنسن يميسن تروح لهنا إقلان كثوذر سنسن يميسن تروح ثلوي ثني إقلان قرسن تذوكلي تسقمات ذي الحرمات كل شيء آوي تديران أو غير رانا روسانية أو يدير رانو سانية أو يدير ران تقمت سنية هاتو هاتو كذا. لا يا حبيبي أتنتي نادك تشي تصروح أكنارة تدرت أجيني أين ديري وغالا روين العالي أكتدي في كربيا أم ددرع كرك كانك الآيات وليس يناد ربي سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. سبحان الله. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. سبحان الله. فكفرت بأنعم الله أكنا رشكرا أرعبذن ربي أذمن نيس أثوحذن أثضوعا أسذعون كذا خاوف ونفريذ الجهل إذري من أخلص. فأذاقه الله أذاقهم الله ماذا؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الخوف والجوع يعار ونشتكي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لهذا ما يثمثن إلى قبل ذمذي سين أم كري للأمن إن شاء الله غسب إلى قول كان كذا وزلان أن أنهضر يا سيدي تنج حصة خاصة بالأمن نعمة الأمن ووجوب المحافظة عليه نعم وجوب المحافظة على هذه النعمة. خاطر شوية ذي الأنبياء لنقار للقوى من سن هذكون ويه إلا قد حارف من فلس أنتو رأي مرة والذي مقران إنك الله يبارك مقران يعني يمغار يمغار سيني المصير تكي تسمور ما إلا تسدر ممت يكون ويه ما إلا ثبنا مس يكون ويه ما إلا تصروح مس يكون ويه ما إلا تحرز مس يكون ويه معناها أنتو أك أمزو النكا كل يذي تحبير في الحالة ينس. ولذلك سيدنا إبراهيم فلاس ديال نبي هذا الرسول صلاة السلام ربي سبحانه إيمي إسني نغي القومي الشركن ذا ربي الشركن نوان الشركة كينا ورسع على المضرة حذرث إيه أنغلظ نكني نكني ذان سبحان الله نغلظ إلا إيه قانسين بأن الأمن من عند الله إذا قنكني كانت نطلب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم يا أخي إن بغي لا يذعو ربي سبحانه يذعوث يذعوث إذواس ميال ماشي بكرا يذعو كل دعوة ما شاء الله من بينها الدعوة للأمن ما شاء الله في العافية ذو الخير ذو كل شيء. لهذا الأنبياء تكن دهنسن وبالصح لأنه ذو الأنبياء ذو اثنين يتسافاث ذو اثنين يتسامو سنين ذو اثنين ذي مسنون ذي سلمازن إكس أحفظني من الدن نوتي الإكزامبل سيلي ديال المثال المثال لك القارن. ولذلك سيدنا إبراهيم جيوث الآية دي سجل سورة الأنعام إنا يسن خاطر شنو كني سامح فيه ابن ادم ذي الشرك اخي قرنو وش علي ما فيها والو عمك ما فيها والو ربي يحرميس ربي يجار الشركه كي اين يثبنيض اين تخدم ذي سكواسين يزمن ذي يروح كي وتيكلت لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ويرنا كي نسيد ربي غيد بيه ذوي ذي زوان الرسل. لا المهم أمكن سنين سيدنا إبراهيم عليه السلام إن يسن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. سبحان الله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا باختصار على نعمة الأمن. هذا آيات لا تليت صح أطاس ولا تلا حديث أطاس. الأمن كينين وكنغان ولي كان من ناحية الاجتماعية الصحات الأمن كل شيء يلاق الأمن كل شيء كل شيء كل شيء يعني الأمن في الطرقات ولو كانوا مدنوا النهر نركني وتا أسان توالد شحالي سوق هذا انتو لم مدنوا النهر أكي قار سوق ليك زيد والغيرك لأكي قال دورا زيك سوق برك انت يا ردينك ها خاطي ثورة نهريك تشي ذويني قلن زاتك ناذويني كيدي قفلة سوق هذا غاسك تشي سيرسبكتيز للواض لراقل كلش ولكن ويظنين لا القاع لا لا لا السونسينيك ولا لا بريوريتي ولا ولا ولا للأسف الشديد للأسف الشديد معناه الأمن ترى كل شيء إلى كل شيء كل شيء يا إخوان. ولهذا ترى نبغى أم كرديس الأمن إمرأي للأمن النفسي إمرأي لبنظم ترى كثمور سكين إلى قمد نكوذي للهان إمرأي للهان أدو غالتين زيخ زيخ الجار مقبل مدار ثورا يغالب نظم ما راه يروح ماذا به لو كان الجار وريت السينارا بلي ولا شي ماذا به لو كان يجتفس مسكين تشعل دقيض اكن وريت السينارا بلا شي بلي ولا شي دخان ماذا به ماذا به ماذا به اي غار خاطرش الفرد الامنكي يغالب نظم وسي سعاره يغال اذي يغاز الجاريس اذي يغاز مس عميس تيك ولا اذي يغاز قماس نتعبط كماس أكني كنا القبيل ثيفتك ما تصربي وذي لاندي شقيقا. المهم سبحان الله ولهذا الأمن النفسي أمكرا ديليا أمكرا نسعون الأمن النفسي ذي الصح الشارعة فين سلمت سل مقاصد ينس سل أحكام ينس سل كل شيء تسد من أجل حفظ باشو حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال نعم يا حبيبي يا حبيبي حفظ العرض زيد حفظ العقل المقاصد الشريعة أينك صدرونك العقل تحرميس أينك فنان فغرو ذلخذاء تاكرذاء تحرميس وين راه يكرن الحرام وين راه سيني كركي ونظليد وما درست اسيل كرناس يكرنا مك حرام اموال الناس الحرام باي قال الحشمه ينيك ديفكا صغورس يبغاك يديفك ناس زنزكرا ويفكاك دي خاصك تسودري مني مثلا نعم الدين العرض كذلك سبحان الله معناها المقاصد الضروريات الكلية تكيني قل أمن سيليت ونوثنتي غيماري لينت زقانت أذيري الأمن ما إلا توكسنت أذي روح الأمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطس الآية قطس الحديث ولي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودماء يعني تواليض كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ماشي ذكره ماشي ذكره معنى الشريعة في نفسها جاءت في مسالكها العقدية قائمة على تحقيق الأمن ورفع الفتنة ورفع الخوف صح نعم إمارات والد كتير أقدين الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما شاء الله معناه يظله ذن ديري وتتقار ذارة خاش تمنص ربي وتمنص وصل الله خذ قالك يحسب ربي فين يدنيض فين يتخذ مض ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا خطيئ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون المهم وكذلك أسورد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره والله لم يؤمن والله من هو ناس من بات شبعان وجاره بين جنبه يعني كجائع نخت إلى غير ذلك من لم يأمن جاره غوائله بوائقه أو الله يعني إلى غير ذلك من التوجيهات وكي كانك ولهذا سمحتي أكلون سعطي لارة سنقذ كانك أنني ما كيف يتحقق الأمن النفسي أمن الفرد الأمن النفسي إما ريلي غبنا ذمكير إتوار بكني وثا أولا يسنر بي إما ريلي ميك يسنر بورسو قذقما إما ريلي ميك تربط تربية تشرعيث أورسو قذ إن شاء الله خاطر شادي واليا قد تربية كي تشرعيث لشو سيقار ربي أثير ربي في القدر الوالدين المحبة الوالدين ذل صلة الرحيم ذل الخير ذل السر أثير السبعة ذي المنكر أثير سقربة المعروف ماشي ذكرة ماشي ذكرة ولذلك أكنسينا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا خاطئة ماشي ذكرة ماشي ذكرة المهم لا علينا فلذلك ينبغي أولا أن نعرف كيف يتحقق الأمن النفسي أكنا ليس عبنا دم الأمن النفسي الأمن النفسي يكينين إلى قديلين استوحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى ومعد أن وليقص الصلاة وليد الصلاة عمد أدركنك وليد الصلاة أم كي تكس صلاة كيت كنويت نواما سيئة مثل ماشي كنويا مدن نواناس تظلي تكي وتسعر السر وتسعر الحكم تسعى الحكم تسيم قرانين تسيم وسعانين تسيم الحانين رد بالك من بينها جرس انت ماشي كويس من بينها الصلاة في حقيقتها وماهيتها في آثارها وتمارها في توجيهها وترشيدها لصاحبها ذا شو أولا نكنسينا ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أولا نمزل لك الصلاة كي غتربيت إلا زيك النين يتظل الله ومزال يهف أسين الهفة كي ذيري حرام هذي اللي يتظل الله ومزال يلف اللفة كي ذهن حرام هذي اللي يتظل الله ومزال يخف يعني شويت ألا ما يتجا كلش بإذن الله تعالى ما كان صادقا في صلاته وما كان مخلصا في صلاته وللصلاة الفرد خاش تصح كتشي ما رتزال الله ذي ربي أتواليذك تقلي كي تخدع أتبرك هذه الخذية عاكية أتبرك هذا يعني ما يلد صحيك شويت أكا وإلا لست صادقا في الصلاة لست مخلصا كذلك لست صادقا في صلتك بربك سبحانه وتعالى أي غريات مثل نسمي ينوس الرسول صلى الله عليه وسلم يوصاك الصحابة يوصي الوصية سدها أكن يلها ثكر وصينا رسول صلى الله عليه وسلم قمسرين نكن معنن أقرزن ونعن أكن يقرزتك وقرزنك ومسلين صلى الله عليه وسلم إيه فرزنا السامزون ذي مسلين فوين أري روحا أردي تسوغى لارا فوين أريت فنبري ذيس إلى فد اللفتور نونار الزرن تولم تكولي مولا ناغلي وذلك اللي قربن إما راكم تسوصين حذر فيه الرث يعني الرث الدهن واني بايك راون حذر ثاك ما ساكت حصد باللي بنظم كي تسدو غاسم إلا وريت صرحوا رايا خلاص أذي قيمة طاسك نراديو غال هذه وصية قرنص الوصية الوصية آخر عهد الإنسان بغيره ويوصي ويعهد إليه بأمر ذي أهمية وقيمة ومكانة ومنزلة وأثر. المهم كتشيتورا الناس أكيد ذي يحكى ذي صوت أمتي أمتي داوغ الحديث يناد العرباض ابن سارية السلمي يناد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب أولون خشان خشان أولون وقالوا أنه كذن قل خشوع الربيع إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قوة الخشوع النير خذوا قدس الخشوع النير وقال تسروين خشان سوين زندنا إيه كرنا نسن فيها كأنها موعظة مودعين فأوصينا أمزون إمسلين كيني بوين را يروح ورثن زرارة ذين بوين را غي فرق ونتسملي لا را يذس ذين بوين را أرن فرق أمزون يموت خلاص هذه يروح ورثن زرارة رنويات رنويات إمسلين كيني يزيدان إني ملحنن رنويات قلها ذوركين إدي تسرنا روبريد رنويات قلها ذوركين إكتسقريزنا اللغن إكسيز ديق النولون إدي تسرنا مدنا روبريد الربية إهي الناس كأنها موعظة مودعي فأوصينا إناس أوصيكم بتقوى الله في فزوراء أكن وصيه استقذي الربية وقذي الربية إما لا تقذي مربية إن شاء الله يال نايضنا وكذي يسهيل وذي غال سليسر بإذن الله ذا شو تسقوى لو كانت سواليم تسقوى غاكي سيسي قمر ربي سبحانه وتعالى إمزورا ذي نقورا سيسي قمر ربي أكم الدنك الملان قسم دي خلق ربي سبحانه وتعالى آدم ويا ذراويس ذراويس أسمي النوغ نكن يونين غاويض سوالم السباك ندنا ربي سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك هاو لا أمن يروح الأمن يوال الخوف القتل الناس كسسمين حسدا وإن يقبل سر بينك خذم القرب ينزل الطعيز ويدو سيخ بلارا ويضي يسمين ساكن غار هاكن غار تسمين دين تورس القحضني تسميني تشورا ساكن قانوليس يسدرغليس داين يسدرغليس إن ساكن غا وين اسمك سيتي دي ناس قال إنما يتقبل الله من المتقين أمر زيد الليض أمر زيد الليض تقيا زكيا ثياكي قبل ربي فالله كامزوني رسي دار العقليس أكن غاس ما يلكن ولا مين غاس ينغاس ويندم فونشتنيا لا علينا لهذا عباد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. لهذا أيها الإخوان إما رنوالي لكن يودني مثلا كنتي تظلي سكانة أنوالي صلاة الجماعة إما رنظلن مدن قل مسجد أظلن الصفيون يعني سكن يوت جماع الصفة مزورو إما ريكمل ويسين إما ريكمل ويسلاثة ويرنا إما رسكن الصف وقل أقرى يونا ذي لي يوخر ويض ذي لي يتقدمكن نغذي مسخرابن نغذي نغامك خاطي بالعكس كنيسي النبي صلى الله عليه وسلم قل أقرى تجين الفرق جرسن إلى قاضي مستغار فاي جرسن أكنوري سي أم تسمس بعاذ نرى إلى غيره وإلى من بوشو أكنرى يجي المجتمع يعني يطف فاي جرسن وينز دين أبوي جرسن وينا أسا غز كسل زكا ألا ما تكشم ثق ما تسر ولا ونسن هذا غير الصلاة بعض وجوهي وبعض حكمها إذن الصلاة كيني غيث مثل تربي غرقز أرجز كين إمرأة تصلى بإذن الله تعالى أسسزي تخطط شكني ودنيغ دذاكني دين ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك كندنا كنوكل التوحيد عبادة الله أكن داغن الدعاء الدعاء الدعوات تسوي الأمن النفسي بنظم ما رأي لي ساكرا أذي يدعو ربي ينوس ورث النبي ذي شير الدين ولكن النبي استحفظ ويستلمذ الأمة ينس النبي إما رأي كبر تكبيرة الإحرام إما رأي كبر وقبل ما ذي غر ثاسورة الفاتحة إلا يسوس مكن كلا الصحابة ناس إلا ديني قلان وين دينك خدم نغي لدينك قار يمكسوس مكا يكرديوني سقساث ينس بأبي وأمي أنت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فماذا كنت تقول وليس وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية يستغفره 100 مرة 100 مرة بالله عليكم يا إخوان بالله عليكم شحال دقنا غير استغفر لنا ربي 20 كان لي برزان دقواس وحصيارة بالله يعني إن شاء الله لا الله يبارك لكن ولي كان دي منك أسوالي دي الصحيح ولا أرتيك ولا ديفهم لأن خربوا السماء قال استغفر الله استغفر الله غلط انظروا هذه قابلة إن إمسنا ذا شو تقارض بين التكبير والقراءة الناس القراء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد معناه النفس تبقى زكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلك عباد الله الدعاء والدعاء هو العبادة كذلك أيها الإخوان التوبة من أسباب الأمن النفسي من أسباب الأمن النفسي التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة سوى لم يكن وينيق نغان 99 نفس اسمك بغاذي توب ينيسن اسمك اسكن ميد من المية غان دي ديزقا وينيق غران مليح أموسنا ومقران ألا مغي أفري ذا من زوارو اسكن ناسيون ذا مرابض عابد راهب وينا يكمل اسمي أستغفر الله يمسكن ناموسنا اسكن ناس بلي توبة الربية أين يتخذ مضى أين يتخذ مضى قالك ذي ربي المهم تصعيد توبة قالك ذي مدانين إلا قد تسفروت سيد السن نغمو لاش إلا دواس قالت تسفروت سيد السن أسن يامة القيامة ولذلك من شروط التوبة كلي قارني مسنون إمارتي لي قالك ذي ربي الإقلاع عن الذنب أتبركاذ وين يتخذ مضى مشاق لي كيد مزاليك وتقار التوبة لا الإقلاع الكف الاجتناب فهل أنتم منتهون الإقلاع عن الذنب تسحب صد يمر لكن ينق تصوفض ما يلم الزاليك مزال تصوف ضارع شحال يوكي خال تصوفه مزاله لا لم تتب بعده الشروط التوبة لأن الشرط ما معناه الشرط هو الوصف الظاهر كما قال الأصول المنضبط إذا إن عدم المشروط إذا انتفى ينتفي المشروط أم الوضوء لو كان بندم هذه الظنب لا وضوء صارت باطلة لا صلاة لمن لا وضوء له هنا خطيئة لا صلاة لمن لا وضوء له وكذلك لا توبة لمن لم يقلع عن الذنب الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه إما إلا يرك ذو مدان أصرح أذ ميلة سنعلط ناس هدرت فلسين ديري أصطلب السماح ميلة سكر زسكرا أسترت نغمو لشي لا أسني مس القيامة الحسنات والسيئات أردوا بالكم وعرات يعرسني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكي هذا مثلا الأمن النفسي كيف نربي وكيف ننشئ وكيف نحصل وكيف نصل إلى تحقيق الأمن النفسي الأمن الأسري ذي الصح الأمن الأسري ثواشولت أم كرثة في الأمن إما رايلين سامحتي إما ولان بوي قرسن ذي تزوارا لنا كني وسع إما رانس عن الدرياء أتي تيك تسوار بان غارف بي مولان السن إلا قي مولانية كان ذيلين الهان إن شاء الله سأروان أتي ذي تلها أكني سنوينا إذا كان رب البيت للدف ضاربا ميلا بابسي كتدربو كمي سذي غنيا إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا يلومن الأطفال إذا رقصوا بس قرحاك أقول المكانيك يا وديك يقارك كيف بتزوارد. لهذا ينبغي على الوالد والوالدين أن يكون هما اللذان يعني ينشئان وينشئان ويربي كدين الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لا علينا. لهذا عباد الله سمحتي كان باختصار وإيجاز وسرعة وسرعة يعني اسلم غاو لكن قارن إمراني يعني كان قارن الأمن الأسري ولي سمحتي كان أدنوي الخطوة ثم زواروث ربي سبحانه وهي مولان وقبل ما تزوجن وقبل ما تزوجن أكنا أرى فنون ثوى شرط العالية أكنا أرى فنون أخام العالية أكنا أرى تسعون درية العالية أكنا أرى أذيلين ربا درية سنك التربية العالية نوثني سيما نسن سعن نيني قول لا نسن سوز من العالية وليس مثلا إما روح لازم يزواجن إما روح لازم يخضافن إما راه يروح ورقاز هذه يخدم صمتوث هذه يقلب فيه اللي صلى الصال صمتوث هكا هكا هكا أنا خاطئ. ولكن كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع أنا خاطئ لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك حذرك تغور شبح عن الصورة وما شبح سيو غنجا غادي يشبيح سامحي فيه حذرك تغور أذريم أثال لهنا تغلب الغناء حاذرك يغور فباس ذا شوث اسميس ذا شوث الخدماس ذا شوث لا طير ثاقش اسني ذا شوث إما رسويت صار بخام أسفر ذي السعاد ديني غور سيت الله خاطر ماشي السيرة الصورة إذ السيرة قارن وعرف يعني الأمثال تعرف صفها ديني وينوكين قاريسا ناس ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب معناه السيرة تغلب الصورة السيرة تغلب الصورة لكن قال القبائل أرقز دوال ماشي ذا السروال وكذا المعنى يعني قيمة الرجل ومنزلته كذا ماشي شكله وهيئته وصفته البدنية والعضوية والشكلية والصورية لا علينا وليس الخطبة أرقز ينسكن صمتوس ويز نسى ينسكن حذرس حتى المرأة كذلك أرقز ينس فضفر بذات الدين صمتوس ينس مولانيس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إما رد يصغر وين وين يسعان الدين العالي ما شاء الله يظفر ثكني وطا ويسعى الأخلاق العالية فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك إما يزوج جامك وليس العقد ما يخل العقد ديوي مثلا الشيخ مثلا والعقد اسم ربي وكما شاء الله والشروط الأركان الهيئة والصفة والصيغة وكل ما شاء الله أسمى رثيع لكن ذاغان ذي من وليس القبائل ما رفضون بسم الله اللهم صلك على رسول الله بعد رفضون الهضر نسل البركة سيسمك ربي عربي سيسميكس العناياكس السوكشيك قارن القبائل اياك اللي ذا كامل نوكنين تسبب كتكمل المعنى سنوكنين ذا السبب كانين تسبب وما ذكتشيد كل شيء عربي. ولهذا إما رايع الثمارة إما رادي أدي لقششني ناخ تقششني الله يبارك أسي على العقيقة كم قارنو كي القبائل السبوعة كان خطيئة معناه انظروا هذه قاع الشرع أثي تصرب يوم عزادي أثي تصرب هم كان يقارب بسم الله هم كان يتسوي فوسا هم كاكا هم كاكا المهم نسيت سمغور نسيت سمغور يدسق النيفو قل المستوى حكا. ولهذا قش الشكي غيما ريت سواربا ينوس أرفي من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المهم إذا زمش طوحي قل دك ينوس أذي قل كان قارن يعني ابن أمي سالم كان قال لي إلا ذمش طوح يسد ستة وثمان لقشب سطعي مرايتش أذي شذيهن كذاكي ذيهن لشو السنة يا غلام وارث ذا غلام ذا قشيش ذا قروز لا مشطوح يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك لقشي شاب سطوح مزيد مشطوح سمي الله على طعامك إني بسم الله يا قشيش ويرناغت سوي فوس إمرني حسن يتسور ويرناغت مكانك والسرق مكان بايض نوك ناس والدتك والي مارسن جربية ناك تفقسيث ناك قشو أسوال ذات تتنقيز وضام قرى الله يبارك نا ونيك تشنا كنسو سوز الماض يكرد رسولي ناس كل بيامينك ناس لا استطيع كبرا والي توالو كان سيندك يزمن الحال أسوال ذات كيكوني سوز الماض أسين ديا ويناس أسمحي طبعا كتدان وتسيري ضرع دي فليشة نخطي بالحكمة هاسين ذاك سوى ولا زيدان سامحية كذا ومن بعد ما يلي يفهم أهي يفهم ما يلي يفهم مرة والله غاز ما تصفى مطور يفهم مرة تغنت فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم زيد ظلما وعلوة إيه ويون ينس النبي صلى الله عليه وسلم ينس كل بيمينك ينس لا أستطيع وزمير غارة يقيم السكن سوز المرض ينس النبي لا استطعت أي دع عليه فما رفعها بعد ذلك ومن بعد يميت سقسل ينس منعه الكبر هذا الرجل ما الذي منعه ليس الشلل ليس العجز ليس عدم الاستطاع إنما الكبر الكبر كذيرث لهذا عباد الله أتصل لحديث دي سكنين أم كريت صار ربع ولهذا لما أديكر وقشيشي سن حقوق إزرفان مولان مولان سن إزرفان بقروذ بقشيش يسن أم كري الحويد سن يزرى فافاس أوري طالة مارا يماس يزرى يماس أوري تفارة وبرذي فافاس يزرى غام كي يزقادي دمزقن إم يرحمن إم يقدرن كل شيء كل شيء ما شاء الله أقشيش كي التكويني نسدي لسوي ومن بعد يسن كذلك الحقوق العموم ذو الأخوان ذو الجيران ذو كل شيء سلا صلة الرحيم إلا القدر إلا كل شيء ما شاء الله وكي وكي الأسرة غاكيني غايتمثل تسعى الحدودينس وين ريلين يكرد دكا أم قشرة قضت يكرد في الخير غايتمثل يكرد في القدر يكرد في السر يكرد في الحرمة ذو الرحمة يكرد في كل شيء يكرد في أول العالية يكرد في الأفعال العالية وكي سبب من أسباب الأمن إمارات ذميك آي قشيش أورس درد فلاني دفلاني دفلاني الدوذ ويهيند وكيذ ويناسان لأن ذلك مصدر أمن والآخر مصدر خوف واضطراب وقلق وليس أمكي نكني نبغى تعم أنت عم هذه كذلك الأمن الاجتماعي باختصار شديد الأمن الاجتماعي هون سعر صروحي زيكني قارن الجار تسبور تمزوارث بخام ولذلك الجاري ما ردي آخرة أذيب ذوق الجاريس ألا ما غيد جنيون ووال الجار قبل مدار نخطي القدر يعني بكل شيء ما شاء الله ولذلك نكني نبغدك نردو غال أم كرد يغال الأمن الاجتماعي إمارة نسين الحدود النار إمارة نسين الواجبات النار إمارة نسين الحقوق النار إمارة يلي نكني كل شيء غام قران ذا مقران أم زيان ذا مزيان أم قراني ما روي لي غام زيان يسخسر وريد صرا جرح حاش ما يسد بابس نسيت بابس قم كان النية أكني إلا زيكني واليس زيكني إما ريون ذم قران ذيوث أقشيش ورسي قرار بابس أي غالي ثوث ذمية لكن للأسف ثورة ثوغة لكن هذه قابل أقشيش ذو 10 سنين ذو رقاز ذو 60 سنة السيني وين هات ذا شك خدم ذا شك وري قرار ذا الصح ذا الصح والله ما خدمه أثنى يقول لك توا استغفر الله تيني سبوب نجحة سبوب ناس ومتخذي مرة إن ستصدق تكذبني وتصدق الحمار أكيد بغى نتسر استغفر الله لا ما ولاش المقارنة خاطش المعنى سبونشتكي أقلاغ نسدرة ما يثبت الثقة نصرحوي القدر إما لا يغال أرقاز لشو كسعق المصلحة إما لا ديسكيد في ميك باشو المصلحة يكسعق إما لا يوث ميك باشو الفايدة يكسعى إمارة ديوي السبان ستغالم وتسميع إمارة أتغالم أتم بعض مبايق رون واش من السبة بالعكس ولكن الشيطان الشيطان يكش من سيكينيا. لهذا يا إخوان إمارن سين القدر خاطش إمارن ولي الشرع الشرع ينادم كل شيء سلمانس وليس المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيقول أشتغ يغلط الرجز وغني بنديين يبنديين ذكر الجوس ينودي قريمانيس أي غار تغلطي ومزيكني الحمد لله يون ووالكن فلاشي عشرة. ولهذا بغي غاديني الأمن الاجتماعي مريلة الحقوق ذو الواجبات حق الكبير. أي غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا من لم يوقر من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أي قدره. وليس الرحمة مشطوح التوقير والاحترام إيه مقران إذ كل شيء ذهن معناه ينبغي أن تكون هذه الصلة الصلة الاجتماعية حقوق الجار حقوق الضيف حقوق ذوي الأرحام حقوق الناس عموما حقوق الكبير حقوق الصغير حقوق المرأة حقوق البنت كيف تعامل أكو الحقوق أكيد زيكني غتتولم زيكني ذا العيب إماريلي تفكسن تسويعث الله غالب تفكسن تسويعث أتفض أرقاز الله يبارك يفد صمتو أرقاز يقيم صمتو تفد ذا شو دي سبحان صمتو تاكيا مثلا ضرورة قصوى حاجة ماسة عيب نخطي عيب أمزون الرجولة ينس فيها شيء أمزون وكي خارم من خوارم المروعة خارم من خوارم الرجولة عيب والله لا عيب مثلا ترى بالعكس أخي قال كي منك هي بالعكس توال التسوية التسوية والمساواة غلط يا أخي ربي كيناد وليس الذكر كالأنثى ربي نك يا ولدي ما تجهلوش خاتش تجهلك كيتي ورزمي رضي مانيك نتساث لعاذر زميني مانيس يفقد ربي المجتمع متكامل. هذا التكامل بصورة شرعية وضوابط شرعية وأسس شرعية وكل شيء ما شاء الله جماغي ثينا جون بول ثينا المارغاريت بركاكا ويناتو تعوذر الببغاء ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه. لا ولكن يمثل أرقز للعيب زيكني أسوالي ذرق زمقران يفد إلمزي الله يبارك يقيم عيب تقول أسينين أسينين يا ودي فلان من فضلك نوض لا لا خلصت بلاستي خلصت مثلا. لهذا الأمن الاجتماعي أذي لي أنبذو قويني قرفين قويني ضيقا وبعدين نوسع ونبتعد أنبذو قل أسرة ذو الأقارب ذو الأرحام ذوي الأرحام قل أهلي وكل شيء والجيران وبعدين ألم نبضي وارو تمور سأكن ملان يميوغال في الجين دابخ سمحتي يروميين يروميين في يقن سوار المثل سيس نتنا لي المثل غرنا ليس لنا مثل السوء نخطي وغالني إمارت سوالار ورار ذورار نكنين هات والد ذا من غيت سمن غيت كان من أجل لا شيء من أجل والو من أجلي لا شيء نيو والو غلط. علاش أنتوار برا هاو الأمن كيفاش يجي لقى الأمن ما تيس طوي الشاكيني الأمن هذا يزيد أثنتوار لما قرار الشيخ يكسم قصبورة سكر المثل للأسف خاطر شلو كان كل شيء ماشي ماشي ذي العيب إمريلي يونان سبورتي فوري سعارة الأمور لا سوسيولوجي كل لا بسيكو يعني الامور اكيد العلم هذه سقسين لي لي لي لي زيكسبير نا غادي سقسي لي انتيليكتيال نا غادي اكني سينا ربي فاسال به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير ماشي اختي غتسعد ودك خويك اثقل لا سانكسيون كذا وكذا هذا مثلا كذا ويكلو اون بعد تسويعه ولا طلب باكار بالكيلو ماشي بالقنطار بالكيلو. معناه يا حبيبي كيف نربي أنفسنا وكيف نجعل هذه التربية راسخة في أنفسنا ونخدم على الخير خاش دويني غدينا نخدم مثل الخير هنخدم الخير خاش دربي غدينا نخدم مثل الخير خاتشي ما ولنا سكنات في الخير إمارتها في الظام غارس سبويد خلا عيوني تورت زميرا رمية ويتحكيين سلمعاني غيتي تساكن إما ولا نزيك نيا إما رثف الضمغار هاكن ذاغ نيا إما رثف ضيون يحوج معاونا عيون يعني كيتي ويتحكيين سلمعنا كلش بالحكم بالحكم والفوائد والعبر والعظات هكا غير الذكر ومن بعد ما رد نكر كويس أن والي قبل المجتمعنا بنادم تورا ثورة سمحتية ورزميرا بنادم هذي يدوك هذي الذكر بوفريز قيق لا طلع منا خاطية لا بعد ما يلا يدى الوقت مثلا جوية 11 ونص 12 يميرني استغفر الله نخاطي لا علاش انعدام الأمن ولاش ويغال ونو نسينا لا دائما هذه تشكو ثقس هذه تشك ثقس ويا لو تستوب زيكني ما يلسك لك لو تستوب أتسلخض هكي قال خاطية والله هاري ينوس يرفض يكن يون يرفض سين انغانت وكنستا التاكسينس والله هاري يون يبقى صامتوث دور قز ثاني ثانية ماشي صامتوثيس يعني وغد حتى الوقائع والأحداث والحكايات والأحاديث ذينيك تكسن الثقة حقيقة تلا وقائع ولكن هذه حالة شاذة بإذن الله والشاذ يطوى ولا يروى والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه لهذا غا يتمثل أنولي الأمن الاجتماعي حاجة مهمة جدا جدا وكذلك الأمن أكن قال الفكري وكي قل أقل لا بعدك الوقت الانترنت لا بعدك الوقت البارابول لا بعدك الوقت الفيسبوك تويتر واتساب ماشي ذكرى إذن كان ذكرت سنسنو في التجديد معناه هذا رقم ولي ستالوان وين ذا شو تسوالين ذا شو قارن ذا من هو تسدون ذا من هو يتسمسوالن ذا من هو يمهدرن نعم ياسمثل خاطر شي زمرق شي تربطك حش ما غس اسنا ناكربوس اقدي يفكر الله ظور ورتن وزاره خير الله ظور وسن وزارات صنظك لان العالم اليوم اصبح كالقريه الصغيره امس الدرس جلوباليزاسيون خلاص يغال اخي قال مونديالزاسيون كل شيء غير حاجه اللي تقزم وحاجه اللي تصغر المعناش ومن الإعلام غير منه أسن ولي التورا مثلا الشيعة أمكن كنقارن المسقار المواقع يعني يتسعانا للشان لبعدا القنوات يتسعى وليس العقائد الأخرى الطوائف الأخرى وليس النصرانية وليس اليهودية وليس سبحان الله العظيم لهذا عباد الله ويذين راي غر مليحة سنة لا يغر ميك أتوالي ذا شك قارتي كتابين ذل علي قصر وس كتسوي عثار صيد أتكش مظهر خمتيس أتكسر ذيذس أتوالي ذميك ذا شوك قار ذا شوك سكري ما شاء الله لأنه هذا أمر مهم ذا شوك تسوى ولي السمح فيه ترى أتوالي وغالم الدن عقن أخي دين الحاجة أسن تكشم أمزن لكن قارن للدكترين يعني نا ماشي هكا مانيبيلاسيون قاعد تسير والاستغلال يعني يغلب نزم ويستخدم هرك المخيس مثلا يوني الناس هذه الفكرة أتقبل وتتحمس وتصابت تدقس ومن بعد أخين يا الشيخ والله ما زرق بلي نشتكوري جزارة الشيخ والله ما زرق بلي نشتكي أثن واليس كانت شكرا لك تمور ساكيا لو كانت وينارون ديحكون تحكيت أثن والله مو منغيس ها نخطي واليس الفوت تاك تاك تاك ترفق أورد سيدي ربي إن شاء الله زي نقعد دنكان وليس لو كنت سحكيت ورتصحارة ذا المنام ورتلقارة ومن بعد إن شاء الله كان ذي اللي نستعرف توبنا ربي مشاكني ورقرنا رخاطرش نزرا مزال تخليضا أما الصيخونا أني مزال يتخليض مزراقنا عامك يا ولدي أستغفر ربك ونيد يا ربي غفري ثياق ودي سكنايا مذميس والله ثياق ودي سكنايا مذميس ربي عفوية ربي نعم ويل مصري ذك تشد السبا في الموثن سن ام كرس نتخذ مضاس نيمس القيامة ذا شرس نتيني ربي سنه لما قتلني اي غاريين غا اي غار سورة يغالم زنو ليخذي مكرا ولكن ربي يخذان حاذر سيد ميلي عفايك فلاني ذ فلاني عفايك ربي حاذر والله رو عرتي يسمثن الامنكي يسعيوث القيمة ثم قران امر ذك جيمانيك ماشي مشكل ضوي ظنين قدوني سيلا القصاص والآخر سكن زاغن إن وسنيس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون من المفلس ثولا منهم نوكي قال مفلس عزوالنا خطير وينو زعماء أمزون بلاد منسعى ركلا إن الناس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أمزون بلاد منسعى غذريب نغخام نغ ما شاء الله منسعى ولكن دونيث نهدرت فين الأخر إنسنا المفلس من يأتي يوم القيامة وين رد يسنسنا يوم القيامة ذوين نقوع الحبرز أمر مدن سامحتي أمر مدن سنن وحزبن وخمن وميزن وهجني مسني وسنية ثياقي وقذن قسكية قال القبيل زكنية إلا وسا إلا مزكا وإلا مزكا المعناس وتسويرا غزكنية أين رضخ ضماض أتصفت أين رضخ ضماض أتصبح حصافظ يس أين رضخ ضماض ذل جزاء إنسان أتصفت إيه يخزم الخير خير وينك خزم الخير خير وينك زوار الخير نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى المهم لذلك ما يثمثن إن يسن المفلس من يأتي يوم القيامة كي يمدنغ ربي أعطس ليس مسنا وذيك تكرون وذيك تغرون الميزان وذيك خدعان وذكاء إن يسنك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الصحة يثمثن هاش حد وين يسنان وذي تسرى يميد يسا ولي زرا ذا شرا يخدم عند راير ذا شرا سيسلكن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هذا الذي لهذا إنس يأتي بصلاة وصيام وزكاة وكذا ولكن أدياس يتشويهن يخر وكيا يوث وكيا نغين غا وكيا أتساوينا كل حسنة ثنسين قيس شحالك لاقت شحالك لاقت عمل شحالك يبوين وأنشتكي يسوى أي ذويا أنشتكي أزاليس ذي ذويا أنشتكي لقصفك ذي ذويا إما رسفكت الحسنات عارضان لنوي ذيك تشان وذيك ظلم قدوني تسيل الناس الديون أم كان يخدم ورسال الحسنات هاش حالي تسوق السيئات وذي تسوق السيئات نسن ألما يتوذقر جهنم حتى يلقى ويطرح في النار لذلك عباد الله ينبغي يعني التفكير في مثل هذا إنو كنا يمردني نغيه الأمن فنيني الأمن غسيني ندر أيني نهضر أيني نفلس مشي ذكرا ولذلك إلى قنحة يعني أن نسين الأمن أني نغدش رغي جينا كنا نحافظ في الأمن ذا شو أمك أسباب الحفاظ وأسباب خاطش زوال الأمن الفتنة كيتكست الأمن الفوضى كيتكست الأمن إما رجل مدن أول الربي وريض الربي طاع ربي يتكسر الأمن إما لا يروح التوحيد يتروحوا إلى الأمن ماشي ذكرى إيه الأمن كي أسباب زوال الأمن يتوسل أم كان نحافظ أنحرز أم كان نجي الأمن كذي يزك أذي يدوم وذي يبد وذي قيم أرضا إما جالسنت كنت نزقلين الإيمان بالله تعالى والإخلاص له وعبادته والقيام بالواجبات والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا وكذا كذلك يا إخوان يعني إلى كذلك أذي لمدن سعان الصلاة العلماء إنسان وكين جالس من أسباب زوال الأمن ومن المواقف التي ينبغي أن يقف الإنسان حين الفتن التي سبب زوال الأمن ويعني إمارة لغالنا العلماء وتشجى ثرى إيمانون تكون يكسكنا يني إيمانون وتشجى ثرى إيمانون تكسم الثقة العلماء نون وتشجى ثرى إيمانون أمزون تساغ موال بويض يوني تكسن الثقة كذلك ذكسن فربي سبحانه وتعالى يمرض أكني يمر أكين سلمن أكني مريرت سيسويعين سيقناثين يعني سيغاو سيوين أمسكي إلاق ذي من ذغالنا العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء هم الذين يعلمون إما ركن وجها أكن نفعا ما الذي يريم دانا ذو يرون غرارا إما ركن دواجبا ناكن وجها ناهم دين الكرا أكن نفع نارا ذات غاكن ضرا مش إذا نفع ركن نفعا ذو مطرى صاركن ضرا ركن ضرا وكل ذو الأذى الدليل وليس كان كيو الحديثة وليس النبي صلى الله عليه وسلم ينذيه الحديث إذ صوت عبد الله بن عمرو ابن العاص قد إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدر العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم حتى إذا لم يبقى عالم يموت العالم ويذهب علمه معه وكأن علمه يموت معه هكذا يقبض العلم بقبض صاحبه وحامله نعم حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقي عالما وفي رواية لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا مدن تروحوا ينار منه صروحوا ينار من الجهل ويضل العلم ينس وسيدي سكركني واسني زرايون يقيم يسخليض يسخليض قال امور كي الربا وكي يعني اللي قال مطار قسنطينه اللي شاف محاضره في جامعه القسنطينه واحد اسبوعين لكن المهم قال مطار لا سال دو باركومو يعني قاعه الركوب المهم ولا غيون لكن غليكونومي صح تخصص غليكونومي بوين زيونو درويش وين النهار يسخليض ينويز دورار والله هات استحيضة يا ثماثن استوريختي قغار يرنا والله ما يفهم يا حبيبي وش الداك وش الداك وش بلاك ماشي ودك ثنوية ضازدة تسيحكيني تساوي ضيط مغارين ويتسي مغارين فاقنتك بلي تشيق ستدخل رفكانك فاق ويذيوني نايد والله ركا ينايد ستسي ينايد تغرايد ستحاشا حاشا غوال ربيني يقجم الدن وغان تصدصان أخي قال خلينا نضحكوا شوية جالس نتسكر بالأول ربي الخشوع التضرع يغلوا لربي استخدم انت تستغفر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون المهم ولكن وينا يفا أبريل يقيم يسخرف ناس وينا قيم كما قال وقيم ما لا تروح استوريخ يروح كلش لكن سنة يونو مكور يخركني وكرت كتابين يون ذا مكور يخرس كنت كرت كتابين زيكني الوقت اني اسمي طلب اني تروحوا لك مرثار صايد هذه يوم سكينة عويني سكول شي سك قد شكرت وسن دي مكار زلقنا سكن تشكرتني بكل شك وتشيس البساس كل شي وانا ينسنا رجو بدا رجو سخين وين او من كل شرميد كانت كتابين اني أرميد كان أين يكتبها كانوا يصرحوا يرى يقول ديون مكرني غسمي لك كذا ما كوري يردهني أمس الشيطان استغفر الله إنا سوينات لو كانت صحة حملت أين تكتبها سيقيت حرزت قرويك ماشي كالكراس إنا وإنا يكر دينيس والله يسكن يوت الحاجة إنا الصحة كذا سورت حفظها أكني أزكى ما إلا وكرنية وسقرارة بني كلش إنا الصحة لو كانت الصحة خاش وين يقاس في ذري من كل الشماكور اللي توالض العقلية في كسا إنس لو كان صح تحملض وتعزض وسعى القيمة غورك أين يكتبض فيك ذاك يصفرت ماشي ذاكية أي قسمي عهد ربي حشنا حبضة حبضة لذلك بغى دينيق حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا العالم يثمثين الرسول صلى الله عليه وسلم يلاتك ولا تسقسين أسنين لا أدري ألا ما يحايز ربي أي نور السنان أسنين وكذا أمر ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إلا غمارث تسقسين هذه السوسم الصحابة غمارث ولين يسوسم هذا حسن وهذا علم وهذا حصون بلا ثان جبريل ينزلت في لس الوحي، ومع ذلك يواجب الرسول صلى الله عليه وسلم. عند سكوته يعلمون أن الوحي نزل عليه لا ينزل عليه. هكا العالم، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، الإمام مالك، يسديون خراسان، يبويس صور فعين السقسيين، شحال في تيج واجب؟ 6 سكان. ينس وين ياو شد الإمام مالك ينس نكد الإمام مالك ينس دايا كان ينس دايا كان أما كان سين دغ ينس ينس نورسي ورسينا رهينا قال لا أدري. وكان سطولا من سقسنت يونس في جهنم إن يسقسنت يون يوس استغفر الله يكفر أمزون هذه يجب ندمه ورسمنا رس جهنم ينس قمسيلة ينس سقسيني على جهنم. أنت يا راكب جهنم، جهنم فيها الظلمة، أنتم ما عندكم الظلمة، جهنم فيها العقارب، واليس واليس استغفر الله واليس يا يعني واكي وقيس وقيس وقيس يعني استغفر الله. لهذا عباد الله اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. العالم إما لك يفتوه أتصر طحظ أخيني، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا، ما شاء الله، الله يبارك. ولهذا أما غير العالم يهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري ويتكلم بما لم يتعلم للأسف الشديد. ولهذا أختم سوى ولكن إن شاء الله وإلا كنقارن أولي الصوذر وأولي يرند ويض أولي في الروايض. المهم أون ديني أغتكي. ولهذا ربي يمرق خاصة في لحظات كهذه الرجوع إلى العلماء الشرعيين الذين يجيبون ويصيبون ويوجهون ويرشدون، والذين جعلهم الله حملة هذا الدين وأهله وذويه. أكند يقصد الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أكا إيه ربي يندك تسوي على مسيكية وليس لشدنا يند. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. همزون أزن جسكار الخبر كانك أتوال الدين ديني إزرائيس وري زرارة أصلا دشد الخبر كما ليس تطعنا خمشي صح أم كي قلال صفة ينس إذا شو النتائج ينس العبارة سيثي أول سيثي سيوذ الصفة كل شيء للأسف. وش مثلا تقص المصلحة نغى المفسدة نغى المفسدة ينس كتر المصلحة ينس ما طاس الحوايد سبحان الله. ماشي نويز كينك كيني قارني القبائل لا قاران وينور نسين ما يهضرد يتسوخطع، وينك سنن مرد يهضر يتسوخطع. معناه كل أمور أمتكيني ذويك السنين أراد يهضرن هذه واليش حد يوانيك السنين ماشي دين ديناتي أبدو لهضور أدقي من مدان أذ يعني تسكر أي من سن أذهقني من سن سوف كانت دهن سن شكل سن أول سن ومع ذلك يبدو لهضور وما ورون السير أسنين كسنين هذا الظلام ذا شو قدر أنا السنة دين ديناتي السخلع أولا والله ذي الثلث سن قرآن. معناه انظر كيفاش المقدمة كيف الصيغة كيف الصفة. ولذلك ربي الناد فرق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وذيك سنن زران كل شيء. يا أخي توالم كتابي الانتروديكسيون أخي سكر بريفاس مقدمة أكي هدي يهيئك لما في الكتاب وأن لا بعد ما إلي إسكراس تقديم نير مثلا كراكيون إتصنظ أكي قارم أتسو قذرة خاتوكي أثني النادي زكا العمل أكي ويثنى في العمل لك ويشيد وينوه وهكذا سبحان الله باش ما نطولش وان كان طولت سامح لي كان. المهم يناد باش ما نطولش المهم يناد ربي سبحانه وتعالى يناد واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكي ذكرك أنك أمس لي غف الأمن نعمة الأمن وكذ نعمة الرب سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكنا إن شاء الله هذه ذو من إن شاء الله ثم ورثكي دايما سموصل لهنا ذو الخير لبعدان أعطسي سعدان أكان خطير. ولذلك دايما وكن سلمنا كن ملان وانت لا أنانيين تزير برك لا لا إن شاء الله العالم كل عالم إسلام إن شاء الله أكن سلمنا كن ملان سمسا أكن دانو كان كلاويني كل الكلام إن شاء الله خير. فنيني دايما بنزم هذه ذو ربي سبحانه وتعالى الأمن ولكن الأمن أكني مدنيغ دايما نذعو وليس ربي أن فيغ سيمانيس إلا ما ريزال الصباح تزالت الصباح الصبح من بعد ما ريزال لا تكر الأدعية قالت الأدعية يقار غير سنت يون الدعاء ذا شد يقار ذيس يقار اللهم إني أسألك علما نافعا أربي أقل طلبك ذعوك أكن ريد فكذت مسني غير ينفعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نند العلماء أي غريق بذس العلم قبل الرزق والعمل إن ده شغار خاطر شو الرزق إلا الرزق الحلال وإلا الحرام نخطيع إذن بالعلم أرسينا الحلال واث ظفراء واث عنو واث دخلالة واث دسعو والحلال ورزق الحرام أسبع ذا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الحلال بين والحرام بين صح. والعمل كذلك إلى العمل الصالح والعمل غير الصالح إلا أعمال ما يقبلها الله يناد ربي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أعتصم الدين خذمن ونعد سفن فين يخذمن ويرنا أين يخذمن مشار أرتمس أركش من يس أستغفر الله مشار أرجنس أرتمس أي غار خاتور خذمنا رأيني قلاقن ورخذي من رأيني قلهان ورخذي من رأيني صحان ورخذي من رأيني يقفل ربي ورخذي من رأيني الشرع ربي خذ من كان يني يبغان دويني شذهان دويني ينوان غلط. لهذا الناس عملا متقبلا ربي فكييد سيوذيذ خذ ما رأينا رأيك قبله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الله يقبل العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نخطيا. وكذن في إلي ذعوه ونكني ذان كذلك نذعو ربي سبحانه وتعالى سلهنا إن شاء الله ذ السر ذ القدر ذ الحرمات سقمات كل خير إن شاء الله أثنسعو وثنو كلال واغثي دي الصوض واغثي دي يفك واغي الصوض غورس ربي سبحانه واغديه غورس ربي سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. نعم يوم كانوا استقصير خات الصباح سكرى محاضرة ومن بعد رني خطبة الجمعة يعني وز كذا سأخذ محاضرة بقيث معناها بنادم ما يوجد شوية إرهاق لا خطيها وش علي إن شاء الله ماشي سؤال واحد وخلاص. نعم نعم إن شاء الله. في الحقيقة ممكن سكيد كلامي الشخصيين مقلق الإجابات تكون مفصلة خاطش نكي ضد الإجاب كنقارن المعتصر مش المختصر ناغ ضد الإجاب الجواب النصفي ناغ الجزئي نتحبي غير الجواب الكلي والتام هكا إن شاء الله. سنترك هذه الإجابة لإجابة إن شاء الله صريحة وتنقل هكذا كاملة وهذا وعد مني إن شاء الله. لكن نكنين بها أدنى التوجيه كنين الشيخ يعني الطلبة نكنين خاصة قل وقتكي قلت للفتن طاسة طاسة مثل قل وقتكي قلت للفتن بنظم إلى قذي جيمانيس أذي جيمانيس وذي جافوسيس وذي تسدوسيمانيس قفريض ربي سبحانه حذرث ينواسي لا حذيفة بن اليمن يسقسيف الرسول صلى الله عليه وسلم سويعين قزمان زمان الخير وبعد ذي بعد زمان الشر ومن بعد الخير نيا غوري لا ركني لا ذم زوار نيا إلى دين سير أسرنا المدن إلى دين أين سنتظن إلى دين سيد سامسن إلى دين سيد خسرا أكني سينا فهل من بعدي فهل بعد هذا الخير فهل بعد هذا الشر خير إن يس نعم وفيه دخن إنس ما دخنوه إنس قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر ولكن اللي يجي بعده أشد وأخطر إنس فهل بعد هذا الخير شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها إنس صفهم لنا يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله إنس أناس هم بلوا جلدتنا هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إنس بما توصيني إن أدركتهم نفما تأمرني إن أدركني ذلك إنس عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ناقل حديث العرباض إمسينا فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد ديننا ينسي حذيفة ولو أن تعض بأصل شجرة ذكينة حيث العرباض عضوا عليها بالنواجد أي الأضراس عضا شديدا تمسكا وثيقا شديدا خشية أن تسرق منك وخشية أن تؤخذ منك وخشية أن تفتقدها معناه يا حبيبي إلى قبل نظم أذي جكنسينا ينوس طلق بن حبيب إنس إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى ننس فما هي التقوى أجمل لنا التقوى إنس التقوى وبها نختم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.